جماهير أمتنا العربية والإسلامية ويا أحرار العالم في كل مكان. هي أيام الغضب على الاحتلال، وستكون أيام ندم على شارون ومفاز ويعلوم بإذن الله تعالى. أنا لست من قطاع غزة، أنا أسكن مؤقتا في في في في غزة. أنا من بلدة محتلة عام 48. أن جيش العدو ربما الوحيد في العالم الذي يستخدم الحفاضات، يعني بكل وضوح البامبرز. الجندي الصهيوني عند دخوله لقطاع غزة هي أربعة خيارات: إما أن يسقط قتيلا، أو يقع أسيرا، أو أن يصاب بإعاقة مستديمة، أو أن يعود بمرض نفسي إلى الأبد. يتوعدنا يعلون بالحرب البرية، وله نقول: أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية؟ شاول أرون صاحب الرقم 6092065، إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية. وسيكون دخولكم إلينا يا حثالة الأمم فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة. إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله. فيا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد، قائد هيئة أركان كتائب القسام. يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، لكنه الوهن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متخاذل وجبان ومدع للإنسانية، وأن يثبت مجاهدينا وينصر شعبنا ومقاومتنا، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.